أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: باب في الردة وأحكامها، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من الردة. قال الشيخ علي رحمه الله: باب في الردة وأحكامها. الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمن. كفر المسلم الذي يرد المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين، كان مسلم مختارا وحيد به، ويكون بأحد أمور ثلاثة للردة هذه والعياذ بالله: بصريح من القول، كقوله أشركوا أو أكفروا والعياذ بالله، أو لفظ أي قول يقتضيه كقوله الله جسم متحيز، هذا كفر والعياذ بالله، وكجحده حكما علم من الدين بالضرورة، إذا كان الحد شيء معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر. يقول الصلاة مش واجبة مثلا، والله يقول الزنا حلال، أو فعل يتضمنه يعني شيء مجمع عليه إذا نكره فهو كفر، يتضمنه أي يقتضي كفر ويستلزمه استلزاما بينا، كإلقاء مصحف بقذر، لح المصحف في القذر وقصده يهين فيه، هذا كفر، هذا ارتد هذا. ولو طاهرا كبصاق، كإلقاء مصحف بقدر، ولو طاهرا ولو لحوا في مكان طاهر في بوساب زاق، ولكن نوي تحقيره أو تلطيخه به. والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو كلمة، ومثل ذلك تركه به أي عدم رفعه إن وجده به، وجد مديوح في مكان تعوشه الله ما رفدوش احتقارا عليك ولا رد ولا عذر له، إن وجده به، لأن دوامك الافتداء، فأراد بالفعل ما يشمل الترك، إذ هو فعل نفسي. ومثل القرآن أسماء الله وأسماء الأنبياء، وكذا الحديث كما هو ظاهر، وحرق ما ذكر إذا كان حرق كان على وجه الاستخفاف، فإذا كان مصحف مقطع وخلاص ما يدفنوا وإما يحرقوا جيد على وجه الاستخفاف، فكذلك وإن كان على وجه صيانته فلا ضرر، بل ربما وجب. وكذا كتب الفقه إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة فكذلك وإلى فلا. قال: وشد ذو النار. ذو النار هذا يديره غير اليهود، يحزم به باين لليهود، إذا داروا قصد شبه بهم فهو ردة. ذو خيوط ملونة يشد به الدم وسطه ليتميز به عن المسلم. المراد به ما ملبوس الكافر الخاص به، أي إذا فعله حبا فيه وميلا لأهله، وأما إن لبسه لعيبا فحرام وليس بكفر. قال: وسحر. فكذلك الساحر فهو كافر. عرف ابن العربي بأنه كلام يعظم به غير الله وينسب إليه المقادير، هذا السحر، والكائنات ذكره بالطبيعة. وعلى هذا فقول الإمام رضي الله عنه: إن تعلم السحر وتعليمه كفر. تعلم السحر ولا يعلم الغير كفر، وإن لم يعمل به ظاهر فيه في الغاية. إذ تعظيم الشياطين، لأن هذا السحر هذاك فيها الشياطين، ونسبة الكائنات إليها، لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه أنه ليس بكفر، وأما إبطال السحر واحد مسحور يقول واحد يقول لك أنا نقدر نحي السحر هذاك، فإن كان بسحر مثليه فكذلك وإلا فلا. يعني هو حديث عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا الإنسان مسحور وأنت ما تسحرش ولكن تقدر تنحي له السحر يجوز، وإلا فلا. ويجوز الاستئجار على إبطاله حينئذ، والسحر يقع به تغيير أحوال. تسحر هذاك يسحر هذاك الإنسان يتغير الأحوال تاعه في أخلاقه وفي ذاته وفي ذاته وصفات ويقلب له الحقائق. فإن وقع ما ذكر بآية قرآنية أو أسماء إلهية فظاهر أن ذلك ليس بكفر، لكنه يحرم إن أدى إلى عداوة أو ضرر في نفس أو مال. كما بعض رحمة كده يلقوا ويقول الله بك فلان وفلان، والله بك فلان يدي تبتك السحر على حرام. يعني إن قام يدير فتنة في الناس في نفس أو مال. وفيه الأدب، وإذا حكم بكفر الساحر فإن كان متجاهرا به قتل، وماله في يرثوش الورد ما لم يتب. وإن كان يسره قتل مطلقا كالزنديق. الزنديق هو المنافق تجاه كباياتي. قال وقول بقدم العالم، كذلك اللي يقول بقدم العالم هذا السماوات والأراضين باللي قديمة ما عندهاش النهاية هذا كفر، لأن كل مخلوق حادث وهو ما سوى الله تعالى، لأنه يؤدي إلى أنه ليس له صانع. إذا كان العالم قديم ما لا يقول هذا باللي ما عنده الصانع، أو أنه واجب الوجود تعالى عن ذلك علة به، وهو يستلزم نفي القدرة، قدرة الله والإرادة، وهو ظاهر في تكذيب القرآن وتكذيب الرسول أو بقائه. وإن اعتقد أنه حادث يقول العالم حادث بصح يبقى ما يفناش، كل من عليه فان لم حد ما فيه من تكذيب الله ورسوله. قال أو شك في ذلك، أو شك في ذلك أتى بما يدل على شكه بذلك من قوله أو فعله، فهو داخل في قوله أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمن. قال أو بتناسخ الأرواح، والله يقول بقول بتناسخ الأرواح، مثلا الروح هذه تخرج من عند هذا وتروح الآخر وهكذا، هذا ذلك بمعنى أن من مات فإن روحه تنتقل إلى مثله أو أعلى منه إن كانت من المطيع، فإن كانت من عاصي هم يقولوا هذا انتقلت إلى مثليه أو أدنى ككلبين أو هرين وهكذا إلى غير نهاية. وقيل إلى أن تصل الأولى إلى الجنة والثانية إلى النار، هذا كفر. فهم ينكرون البعث والحشر وما ثبت عن الشارع من القيامة وما فيها. قال أو في كل جنس نذير، أو يعتقد هذا المرتد بقوله في كل جنس من أجناس الحيوان أي أنواعه حتى القردة والخنازير والدود نذير، يعني هذه كل عندها يعتقد اللي عندها نبي نذير أي نبي ينذرهم فيكفروا، لأنه يؤدي إلى أن أجناس الحيوانات كلها مكلفة بالهجرة مكلفة، وهو خلاف الإجماع. وإلى أن توصف أنبياء هذه الأجناس بأوصافها الذميمة وفيه ازدراء بهذا المنصب الشريف. قال أو ادعى شركا مع نبوته عليه السلام، أو ادعى شركا مع نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كدعوى مشاركة علي، سيدنا علي شريك للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، وأنه كان يوحى إليه ممعا. قالوا فإن سيدنا موسى لشرك هارون مع أخي هارون شرك معي، أو بمحاربة نبي، أي قال بجوازها بمحاربة أي قال بجوازها وكفره ظهر، على جوز اكتساب النبوة أو جوز اكتساب النبوة. قل لي النبوة هذه يقدر يكتسبها الإنسان بالعبادة وبالطاعة وبكذا وبالرياضات وحتى يعود نبي، هذا كفر هذا، ولم تكن نبوة مكتسبة والوباقة في الخير أعلى عقبة. أو جواز اكتساب النبوة لأنه خلاف إجماع المسلمين ولأنه يستلزم جواز وقعها بعد النبي إذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ادعى أنه يصعد بجسده للسماء أو يدخل الجنة ويكون من ثمارها، أو ادعى أنه يعانق الحور العين يقظة فكفر لأنهن نساء الجنة فلا يظهرن في الدنيا إجماعا فتأمل. قال أو استحل لك الشرب، أو استحل حراما علمت حرمته من الدين ضرورة كما الخمر، والخمر حلال، هذا كفر، هذا مرسل. يعني قال كالشرب للخمر أو جحد حل مجمع على إباحته أو وجوب مجمع على وجوبه، جواجب مجمع عليها وينكرها، أي مما علم من الدين ضرورة، فلو قال أو جحد حكما علم من الدين ضرورة لكان أحسن، يعني يشمل المباح والحرام والحلال، فخرج ما أجمع عليه ولم يكن معلوما بالضرورة كوجوب إعطاء السدوسي لبنت الابن مع وجود البنت، هذا ثابت، ولكن لا تبين، وما علم ضرورة وليس من الدين ولا يتضمن تكذيب قرآن أو نبي كإنكار قتل عثمان، هذا لا يكفر، أو خلافة علي أو وجود بغداد بخلاف إنكار المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو فرعون فإنه كفر لأنه تكذيب للقرآن. قال لا داعيا على غيره بأماته الله كافرا على الأصح، لا يكفر داعيا على غيره بأماته الله كافرا، واحد قزله كره دعا عليه هذا الله يقول له كافر، قال هذا من الكفر وشد الإنسان بذلك، لا يكفر داعيا على غيره بأماته الله كافرا على الأصح، ومقابله يكفر، علاش؟ لأنه لا توصل فيه أو تدعي له بيكون كافر، لأنه من الرضا بالكفر، ورد بأنه لم يريد إلا التغليظ عليه في الشتم، وهذا التعليل ظاهر لأنه إذا دعا لنفسه بذلك يكون كفرا، وهو مما لا ينبغي أن يتوقف فيه. قال وفصلت الشهادة فيه، وفصلت الشهادة بأي في الكفر وجوبا، فلا يكتفي القاضي بقول الشاهد أنه كفر، بل لابد من بيان ما كفر به، كفرت ورنا الأسباب التي كفرت بها، ما كفر بيان واضحا لا إجمال فيه، بأن يقول كفر بقوله كذا أو فعله كذا، احتمال أن يكون الشاهد يعتقد أن ما وقع منه كفر وهو في الواقع ليس كذلك. قال واستثيب ثلاثة أيام بلا رجوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتم، هذا ذوق العقاب بتاعه، هذا المرتد هذا يستتاب المرتد وجوبا ولو عبدا أو امرأة ثلاث أيام بلياليها، ورد عندك ثلاث أيام تتوب وترجع وإلى القصر بلياليها، من يوم الثبوت لا من يوم الكفر ولا يوم الرفع، ويلغى يوم الثبوت إن سبق بالفجر، هذه من الأيام اللي تلقى فيها اليوم، إن سبق بالفجر بلا جوع وعطش، لا يجوعوه ما يعطشوه، بل يطعمه ويسقى من نهيه، ولا ينفق على ولده وزوجته، منه لأنه يوقف فيكون معسرا بردته وبلا معاقبة بضرب بكضرب وإن لم يتب أي وإن لم يعد بالتوبه أو أن الواو الحال. قال فإن تاب وإلا قتل. فإن تاب بعد ثلاثة أيام طرق وإلا يتب فتبش بعد ثلاثة أيام قتل بالسيف ولا يطرق بجزية ولا يسرق. قال واستبرئت بحيضة. واستبرئت ذات زوج أو سيد وهي من ذوات الحيض بحيضة قبل قتلها خشية يعني قبل أن يقتلها يشوفها يرتبها لي يشوفها وربك رب الحمل خشية بالحمل يقتلها يشحتها فالله الحمل أن تكون حاملا فإن حاضت أيام الاستتابة أنتظر تمامها فينتظر أقصى الأجلين فإن ظهر بها حمل أغفلت حتى تضع إن وجد من يرضع ولدها وقبلها الولد وإلا أغفلت لتمام رضعه. قال ومال العبد لسيده وإلا ففين. ومال العبد الذي ارتد ولو كان مبعض لسيده وإلا يكون عبدا بأن كان المرتد حرا وقتل بردته أو مات مرتدا قبل القتل ففيء لن تعو هذا المرتد ما يرثوه الشد ورضع يكون فيء ففيء محله بيت المال وظاهره ولو ارتد لدين ورثه. قال وبقي ولده مسلما كأن ترك. وبقي ولده الصغير مسلما ولو ولد حال ردة أبيه أي حكم بإسلامه ولا يتبعه فيجبر على الإسلام إن أظهر خلافه كأن ترك ولده أي لم يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإسلام فيحكم عليه بالإسلام ويجبر عليه ولو السيف. قال وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد أو ذمي. وأخذ منه من مال المرتد إن مات أو قتل على ردته ما جنى إذا كان جنى على واحد يأخذ تعود الجنية المجنى عليه أو أرش جنايته عمدا على عبد وكذا خطأ ولو جنى عليه قبل ردته أو ما جنى عمدا على ذمي لا خطأ فعل بيت الله كما يأتي قريبا وبيت الله لا يحمل عبدا ولا عمدا بالتقييد بقوله عمدا بالنسبة لذمي فقط. قال لا حر مسلم. لا إن جنى المرتد عمدا لا إن جنى المرتد عمدا على حر مسلم فلا يؤخذ من ماله شيء لذلك لأن حده القود يقتلوه وهو يسقط بقتله لردته فالحاصل أنه يؤخذ من ماله قيمة العبد مطلقا ودية الحر الذمي إن جنى عليه عمدا ولا يؤخذ منه شيء في جنايته على الحر المسلم. قال كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية. كأن هرب المرسد هذا أهرب راح لدار الحرب راح الكفار يعني حاربوا فينا بعد أن قتل حر مسلما فلا يؤخذ من ماله شيء فإن رجع قتل لردته إن لم يسلم فإن أسلم قتل قوة إلا حد الفرية يعني القذف كان قذف فإنه لا يسقط عنه هرب لبلد الحرب أم لم يهرب إن وقعت منه في بلد الإسلام فإن قذف في بلد الحرب ثم أسير فيسقط عنه حده. قال والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه. والخطأ مبتدأ أي جناية الخطأ من المرتد على حر مسلم أو ذمي على بيت المال كأخذه أي بيت المال جناية عليه ممن جنى عليه، فكما يغرم عنه بأخذ ماله فعليه ما عليه وله ما له. قال وإن تاب فما له له. وإن تاب المرتد بالرجوع للإسلام فماله يرجع له، ولو حتى على الراجح من أن المرتد يكون محجورا عليه بالارتداد فيوقف ماله لينظر حاله، فإن أسلم ورد له ماله. قال وقدر كالمسلم فيهما. وقدر المرتد الجاني عمدا أو خطأ حال ردته ثم تاب قدر كالمسلم فيهما، يعني في العمد والخطأ شكل ما دام سواء في العمد أو الخطأ يتحمل، فإن جنى حال ردته على حرب من عمدا كان عليه القود إذا تاب، وخطأ بدي على عاقلته، وإن جنى على ذمي ثم تاب ففي ماله في العمد وعلى عاقلته في الخطأ. قال وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وماله لوارثه. وقتل المستسير اللي ساطر للكفر وهو البياع، أنا أقول أي من أسر الكفر وأظهر الإسلام بلا استتابة، هذا ما يعطلوش ثلاث أيام بعد الاطلاع عليه، بل ولا تقبل توبته إلا أن يجيء. لا إذا كان جاب وجاء وقال يوديها كذا وكذا وسمحوا لي وراني سلبت وراني يرجع، إلا أن يجيء قبل الاطلاع عليه تائبا فتقبل توبته ولا يقتل، لأنه لما اطلعنا على ما كان مخفيا عنده وأنه رجع عنه قبل منه. وماله إن مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته أو بعد أن جاء تائبا أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته لعدم قبولها منه يكون بورثه، فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أو مات فنبت النار. قال وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت عن ضيق إن ظهر. وقبل عذر من أسلم، قبل عذر من أسلم من الكفار ثم رجع وقال عند إرادتنا قتله لردته قلت أسلمت عن ضيق من خوف على نفس أو مال أو عذاب إن ظهر. فعذره يعني بقرينة، وإلا لم يقبل وحكم فيه بحكم المرتد فإن رجع للإسلام وإلا قتل. قال كأن توضأ وصلى وأعاد مأمومه. كأن توضأ وصلى ثم أظهر الكفر واعتذر بأنه إنما فعل ذلك خوفا على نفس أو مال أو من عذاب فيقبل عذره إن ظهرت قرينة صدقه، وإلا قتل بعد الاستتابة. وأعاد مأمومه أبدا كان صلى بهم صلاة باطلة كما قدمه في باب الجماعة. قال وأدب من وشغل الشيخ علي باب الله وبطلت من بان كافيا أو امرأة أو خنثى مشكلا له، وأدب من تشهد أي نطق بالشهادتين، وأدب من تشهد أي نطق بالشهادتين ولم يوقف على الدعائم أي لم يلتزم أركان الإسلام من صلاة وغيرها حين طلع عليها بعد تشهده، فليس حكمه حكم المرتد. ومقتضى هذا أن من علمها قبل تشهده كالذنب بين أظهرنا ثم رجع بعد التشهد أنه مرتد، وهو كذلك إلى لعذر بين كما تقدم. قال كساحر ذمي إن لم يدخل ضررا على مسلم. كساحر ذمي يؤدب إن لم يدخل ضررا على مسلم. ساحر هو ذمي وما دخلش ضرر على مسلم، وإلا قتل لنقض عهده وللإمام استرقاقه يرهرق، إلا أن يتعين قتله فيقتل إذا لم يسلم، فإن أدخل ضررا بالسحر تاعو على أهل الكفر أدب ما لم يقتل منهم أحد بسحره وإلا قتله. قال وأسقطت صلاة وصياما وزكاة. وأسقطت الردة صلاة وصياما وزكاة، يعني هذا ارتد يروح كلش، تبقى لا صلاة ولا صيام ولا زكاة كانت عليه قبل ردته، فلا يطلب بها إذا كان رجع للإسلام، ما نقولوش الأيام تأذق ذهن خلاص، لأن الإسلام يجب ما قبله، فلا يطلب بها إن عاد للإسلام، وإن كان فعلها سقط ثوابها. إذا كان فعل صلى وصام وفعل الخير وارتد أخلص كل شيء يحبط، ومن يرتد ما يكون عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة. وأسقطت صلاة وصياما وزكاة. قال وحجا تقدم. وأسقطت بمعنى أبطلت حجا تقدم، كان حج وكان مسلم وسليه وارتد ومن بعد أسلم، إذا أسلم يجب يحج لأن الحج هذه راحت الأولى، وأسقطت حجا تقدم منه فيجب عليه إعادته إذا أسلم لبقاء وقته وهو الأمر، كما لو صلى صلاة فارتد ثم رجع للإسلام قبل خروج وقتها يصليها. قال ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار. ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار، أي لأنه لا يطالب بها، لكن انذر والله كان كفارة والله يمين بالله والله بالعتق والله بظهار، لأنه لا يطالب بها بعد إسلامه، وكذا يسقط الظهار اللي كان عليه، كان لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم أرتد ومن بعد أسلم ما نقولوش عليك الظهار، ثم أرتد وكذا اليمين بالطلاق، وكذا اليمين بالطلاق، فإن فعلت كإن فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعله بعد ردته أو توبته. قال أو إحصانا ووصية. وأسقطت إحصانا ووصية بمعنى أبطلتهما، أو كان محصن ومسلم، كان محصن معناه أنه كان زوج زوجها محصن، أو من بعدها ارتد أو من بعدها أسلم، إذا أسلم ومرجع أسلم وقال له كراك ما زلت بكر ذو كراك كأنك ما زوجتش في الأول، إذا كشف فعل زينة والله يجلدوه، فما يجلدوه مئة جلد هذا فعلا ما يرجموهش لأنه مش محصن. وأسقطت إحصانا ووصية بمعنى والله كان وصى هذه الوصية بطلت في يسلم إذا براصة في ساعي جدا، وينبغي أن تقيد هذه الأمور بما إذا لم يقصد بالردة إسقاطها، وإلا لم تسقط معاملة له من قبل قصده أو كان وصى كان فطالقة التي استعملوها قال لا طلاقا، لا تسقط الردة طلاقا، لا تسقط الردة طلاقا صدر منه قبلها، فلا تحل مبتوتة هو كان طلق طلق ثلاث صدر منه قبلها فلا تحل فلا وكان بتها يعني ومن بعد رجع للإسلام رجع للإسلام لا يقولوا له ما تزوجش بها يكرك يكرك طلقت ثلاث قبل يعني في حالة الإسلام ولا مازال ما يقولوا له تابعتك الزوجة عندك طلقة ولا زوجة تابعينك الردة هذيك ما تحبطش الطلقات هذو وإلا أن تسقط عملية من قد غسيل لا تسقط الردة طلاقا صدر منه قبلها فلا تحل مبتوتة إلا بعد زوج ولو زمن ردته وهذا ما لم ترتد معه فإنك بزوجك وإلا حلت بعد إسلامها. قال وردة محلل بخلاف ردة المرأة فلا تسقط ردة محللين محللين إحلاله ردة محللين إحلاله في المفعول محذوف ولو قال وإحلال محللين كان واضح يعني إذا ارتد المحلل المحلل هذاك ارتد إذا ارتد المحلل للمبتوتة يعني حللها هو بحال الردة ما ينفعش لأن تحليلها توفر فيه تسع شروط كما سبق في بابنك للمبتوت فردته لا تبطل إحلاله لها بل إحلالها لمن طلقها ثلاثا مستمر باقي فله تزويجها بعد الزواج بعد الزوج بزوجه سواء قتل محللها بردته أو رجع للإسلام بخلاف ردة المرأة فإنها تبطل تحليلها تحليلها لمطلقها ثلاثا فمن طلق زوجته ثلاثا فتزوجت بغيره ثم ارتدت فلا تحل للأول إذا أسلمت إلا بعد زوج لأنها أبطلت فعلها في نفسها فقط وهو نكاحها الذي أحلها كما أبطلت نكاحها الذي أحصنها. قال وأقر كافر انتقل لكفر آخر وأقر كافر انتقل لكفر آخر أي فلا نتعرض له فقال من اليهودية إلى النصرانية وقلنا إن الكفر ميلان كفر مثل واحدة وحديث من بدل دينه فاقتلوه محمول على دين الإسلام إذ هو الدين المعتبر شرعا. قال وحكم بإسلام من لم يميز لصغار أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز وحكم بإسلام من لم يميز مثل لم يميز لصغار أو جنون ولو بالغا إذا كان جنونه قبل البلوغ بإسلام أبيه بإسلام أبيه دنيا يعني باباه مجد فقط لا بإسلام جده أو أمه كأن ميز الصبي هذاك فيحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه أي عقل دين الإسلام أي عقل أنه دين يتدين به وفائدة الحكم بإسلام من ذكر أنه إن بلغ وانتنع من الإسلام جبر عليه على الإسلام بالقتل كمرتد بعد البلوغ. الله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.